طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، ننتقل للمصطلح. اليوم عندنا كتاب بما يتعلق بالبحث، وهو كتاب تعجيل المنفعة، كتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. تعجيل المنفعة أي بمعنى يعجل لك حتى تنتفع من هذا الكتاب. فإن أصل هذا الكتاب هو للحسيني، تلميذ من تلاميذ المزي، تلميذ من تلاميذ المزي، وهو الحسيني. ماذا فعل الحسيني؟ جاء إلى كتاب المزي تهذيب الكمال، هو تلميذ للمزي، فأخذ يعني ماذا؟ تهذيب الكمال كاملا، أخذ تهذيب الكمال كاملا، فزاد عليه كتب أربعة لأئمة أربعة، أي رجال الأئمة الأربعة في كتب أربعة، وهو كتاب مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، أي أخذ رجال الإمام أحمد فأضافهم على كتاب المزي تهذيب الكمال، وأخذ أيضا ماذا؟ مسند لأبي حنيفة، وأبو حنيفة ما عنده مسند، وإنما جمع مرويات كان رواها، فجمع بعض تلاميذه يعني ما رواه أبو حنيفة فجعله مسندا، وإنما ليس له مسند أبو حنيفة. وهكذا الإمام الشافعي ليس له مسند، وإنما جمعوا ما في كتابه الأم عليه الزيادات فجعله مسند الإمام الشافعي، مرويات الإمام الشافعي. أما الإمام أحمد فله مسند، المسند ماذا؟ المعروف. فماذا فعل الحسيني تلميذ المزي أبي الحجاج؟ أخذ رجال الكتب الستة بما فيها من الإضافات، وزاد عليها رجال هذه الكتب ماذا؟ الأربعة، رجال هذه الكتب ماذا؟ الأربعة، فأخرجه كتابا عاما، أخرجه كتابا ماذا؟ عاما، يشتمل على تراجم هذه الكتب، الكتب الستة مع هذه الأربعة المسانيد، الكتب الستة مع هذه الأربعة المسانيد. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تفطن لمسألة، قال لماذا نكرر الكتاب مرتين؟ فأتى إلى ما يتعلق بمسانيد الأئمة الأربعة فقط، بمسانيد الأئمة الأربعة، وأيضا ينظر إن كان بعض مسانيد بعض رجال مسانيد الأئمة الأربعة قد يعني ترجم له ماذا؟ المزي في تهذيب الكمال ما يذكره، وإنما يذكر يعني الرجال يعني الذين زادوا على تراجم المزي في كتابه تهذيب ماذا؟ الكمال، في كتابه تهذيب هذا الكمال. فيأتي إلى هذه المسانيد الأربعة فيأخذ رجالها، ينظر من تكرر من الرجال في كتاب تهذيب الكمال أو في كتابه تهذيب التهذيب، لا يترجم له في تعجيل المنفعة، لا يترجم له في تعجيل ماذا؟ المنفعة، فسماه بزوائد رجال الأئمة الأربعة، أي الرجال الذين زادوا ولم يترجم لهم لا في التهذيب ولا في تهذيب التهذيب، لا في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب الذي لخص من تهذيب ماذا؟ الكمال، فيترجم لهم في هذا الكتاب، يترجم لهم الحافظ عليه رحمة الله في هذا ماذا؟ الكتاب. وكانت عنده يعني أماني، كانت عنده ماذا؟ أماني، أنه أيضا ينظر إلى بعض ماذا؟ بعض المؤلفات فيضيفها على هذا الكتاب حتى يأتي بالرجال من القرن المفضل إلى السنة 300، بحيث أن كل الرجال الذين كانوا في القرون المفضلة إلى سنة 300 كلهم في هذا الكتاب، كلهم في هذا الكتاب، في كتاب التهذيب وفي كتاب تعجيل المنفعة. ولكن الظاهر ما فعل، وإنما أخرج الرجال ماذا؟ رجال المسانيد الأربعة، الأئمة ماذا؟ الأربعة الذين لم يترجم لهم ماذا؟ في تهذيب التهذيب أو في تهذيب ماذا؟ الكمال. فهذا الكتاب مفيد جدا، هذا الكتاب مفيد جدا للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ترتيبه جعل له مقدمة كعارف من يؤلف، وشرع في التراجم مرتبة على حروف المعجم، أي بمعنى لم يخرج من طريقة الحسيني تلميذ من؟ تلميذ المزي، ترجم على حروف المعجم، جعل تراجم على حروف المعجم، وذكر فيه 1727 ترجمة، 1727 ترجمة، يعني كثير لل يعني ماذا؟ رجال المسانيد الأربعة، الرجال ماذا؟ الأئمة الأربعة في مسانيدهم، معنى أنهم زيادة على ما في تهذيب الكمال، زيادة على ما في تهذيب الكمال، فكان عدد الرجال 1727، يعني جعل لهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تراجم ورتبها على حروف المعجم، ورتبها على حروف ماذا؟ المعجم. وأبان الحافظ عليه رحمة الله في مقدمة تعجيل المنفعة كتابة ماذا؟ تعجيل المنفعة. أنت الآن لما تريد أن تبحث عن راوٍ رواه ماذا؟ الإمام أحمد في المسند، أو كذلك يعني ماذا؟ في مسند أبي حنيفة، مسند الشافعي، وكذلك يعني ماذا؟ نعم، هذه المسانيد لهؤلاء الأئمة، أو كذلك موطأ الإمام مالك، موطأ ماذا؟ الإمام ماذا؟ مالك عليه رحمة الله. فهذا الراوي إذا كان مترجم لك في التهذيب لا تذهب إلى هذا الكتاب، خلاص قد كفاك مؤنة، لأن ما سيذكر هنا. إذا كان مترجم لك في التهذيب أو في تهذيب الكمال لا تذهب إلى تعجيل، إذا تعجيل ماذا المنفعة، ما ستجده في تعجيل المنفعة، إنما يترجم للرجال، ليس في تهذيب الكمال ولا في تهذيب ماذا التهذيب. أنت الآن يمر بك يعني سند للإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، مسند أبي حنيفة، مسند الشافعي، تبحث عن ترجمة رجل، إن كان قد ترجمونه ترجم له في تهذيب ماذا التهذيب، هناك تذهب إلى تهذيب التهذيب، لأنك ما ستجده في تعجيل المنفعة. إذا لم يترجم له فستجده في هذا الكتاب. إذا هذا الكتاب محصور ومقصور على ماذا؟ على زوائد، يعني ماذا؟ بزوائد رجال الأئمة الأربعة، أي ما زادوا على تهذيب الكمال، ما زادوا على تهذيب ماذا؟ الكمال. قال لماذا نكرر؟ يعني الآن الحسيني تلميذ المزي ماذا فعل؟ كرر تراجم المزي، قد ترجم لهم، فيأتي في يجمع تراجم يعني ماذا؟ المزي ويزيد عليها رجال ماذا؟ الكتب الستة، فيحصل فيه ماذا؟ خطأ من حالين، خطأ من ناحيتين. الناحية الأولى المزي قد ترجم لهم، لماذا ترجم مرة أخرى؟ والأمر الثاني أنك تأتي برجال لمسانيد الأئمة ماذا الأربعة، وربما ترجم لهم ماذا في تهذيب الكمال وتعيد الترجمة لهم مرة ماذا أخرى. فالحافظ ابن حجر تنبه فأخذ الزائد من الرجال على التهذيب، الزائد من الرجال على التهذيب في هذه الكتب للأئمة ماذا الأربعة، فترجم لهم في تعجيل المنفعة، فخرجت التراجم في هذا العدد، خرجت التراجم في هذا العدد. وتعرفون الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني إذا ترجم يترجم ترجمة محررة، ترجمة محققة حقيقة، يعني فيأتي لك بالخلاصة في الراوي، ولهذا هي من الكتب المعتمدة، هذا تعجيل المنفعة هي من الكتب المعتمدة. ولهذا يقولون المتأخر عادة يستفيد من المتقدم، المتقدم يتعب، المتقدم يجمع كذلك يحرر، لكن الذي يأتي بعده يحرر أكثر. ولهذا المتأخرون في كل فن ربما فاق المتقدمين، والسبب أن المتقدم تعب في الجمع، وهذا الذي يأتي يعني كما يقال وجد شيئا جاهزا، ما بقي إلا أن يحقق الأقوال الذي فيها. لهذا تجد كتب المتأخرين في الجودة يعني أحسن من كتب المتقدمين، لا على أنه تزيد في كتب المتقدمين، لكن المتقدم أحيانا قد يكون عنده فكرة الجمع والتحقيق قد لا يتأتى له، أو قد يعني ماذا يموت قبل أن يحقق ويحرر ماذا كتابه. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله استفاد فائدة في كتب الحافظ، كتب تحقيق حقيقة، كتب الحافظ في المصطلح أو كان فيها مثل هذه ماذا المؤلفات، فهي من الكتب المحققة، لا ينبغي لطالب العلم أن يخلي مكتبته من كتب الحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني هو المؤلف لهذا ماذا الكتاب. سبب ماذا تأليفه ما ذكرناه، سبب التأليف، ما سبب التأليف؟ جاء إلى كتاب الحسيني تلميذ المزي، وقد جمع التهذيب مع رجال المسانيد ماذا الأربعة، فقال لماذا نتعب مرتين، فنأتي نستخلص هؤلاء الذين لم يترجم لهم، أما هؤلاء فقد ترجم لهم. فهذا هو السبب الحامل له على كتاب تعجيل المنفعة. وكانت كما قلنا عنده آمال أنه يزيد يعني سنن الإمام البيهقي وكذلك يعني بعض الكتب، رأى أنها لابد أن يعني أن يحقق ماذا رجالها، لأن بعض الرجال يعني ماذا نازل، بعض الرجال نازل، وعادة من كان نازل من الرجال يعني يحتاج له يعني ماذا إلى تراجم، الأكثر فيما يتعلق بالتراجم كتب للرواة تقدموا، أما ما كان بعد المئة الثالثة بعد المئة الرابعة قل من تجد يعني ماذا من ترجم لهم. فالحافظ عليه رحمة الله أراد أن يكتب في هذا الجانب، فاقتصر على رجال الأربعة كما قلنا، وعزم على تتبع رجال الأئمة من كتب ماذا أخرى، كان عنده عزم لكن الظاهر أنه ما فعل، ما فعل عليه رحمة الله، وإلا كان عنده ماذا عزم على أن يضيف في هذا الكتاب يعني ماذا تراجم يعني ماذا كتب ماذا أخرى، تراجم كتب ماذا أخرى. ورموز الكتاب يعني بقي على رموز الحسيني صاحب ماذا تلميذ المزي، نفس الرموز أخذها وهي في المقدمة، يعني يرمز ماذا للإمام مالك بقوله كاف، الإمام الشافعي بالشين، أبو حنيفة ف، أحمد بالألف لبنى، والزوائد الإمام زوائد عبد الله بن أحمد، زوائد عبد الله بن أحمد يجعل لها عب، وهكذا تفردات ماذا الهيثمي، فإن الهيثمي يعني له ماذا للتعليقات على هؤلاء التراجم، وهكذا أيضا ماذا ابن العراقي للتعليقات على هذا ماذا على هذه التراجم، فله تعقبات، له ماذا تعقبات واستدراكات، له تعقبات ماذا واستدراكات يشير إليها بقوله ها، يشير إليها بقوله ماذا؟ ها. فعلى كل هذا الكتاب كتاب مفيد جدا، وأحيانا يذكر في تراجم بعض الرواة يعني ماذا بعض يذكر ماذا في بعض التراجم يذكر أحاديث للمترجم له، وأحاديث محققة أحيانا قد سبحان الله تبحث عن صحة وضعف حديث أو إعلال الحديث قد لا تجده. هذا من المراجع، هذا من المراجع الفرعية وليس من المراجع الأصلية، من المراجع الفرعية، فقد ترجع إلى ترجمة راوي من الرواة فيذكر في ترجمة أحاديث أنت تبحث عنها ما تدري ما صحة هذا الحديث، فيذكر لك الحافظ علل الحديث هذا، وهو كتاب علل أيضا، فهو كتاب علل. فهذا الكتاب كتاب مفيد جدا، كتاب مدى مفيد جدا، أسماه بتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. نعم هذا ملخص ما يتعلق بهذا الكتاب. عنده سؤال الله يشكر. الأخ يقول بالنسبة إلى النهي عن ثمن الكلب، فما حكم اشتراء الكلب المعلم لأجل حفظ الزرع من الأذى إلى آخره؟ إيش حكمه يا أخوان؟ إنسان يشتري الكلب، وعادة إنسان ما سيشتري الكلب إلا من أجل مصلحة، لا يشتري كلب يشتري منه، يشتري كلب يبقى يصيح في جانب المسجد. عادة أن الإنسان يشتري الكلب لأجل الصيد أو للزرع أو للحماية. لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب أي الذي فيه مصلحة، ما أبعد، لأن عادة الإنسان ما يشتري الكلاب من أجل تصيح في الخارج. بارك الله فيك. فالنهي عام يا أخي، لا يجوز، لا يجوز شراء الكلب ولو كان لهذه المصلحة، لا يجوز شراء الكلب ولو كان لهذه المصلحة. أما ما جاء من حديث جابر بن عبد الله خارج الصحيح إلا كلب صيد، هذه معلة، إلا كلب صيد، قيل أنها ضعيفة وقيل أنها من قول جابر بن عبد الله. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذه، الراجح أنه حرام ولو كان كلبا محرما أو ككلبا ماذا يستفاد منه. نعم كيف؟ ما يصل لهذا الحد، الأمر محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب، عن شراء الكلب قالوا عام، الحديث يبقى على عمومي. الآن الكلاب البوليسية، كلاب المخدرات يشتروها بمئات بآلاف الدولارات، مئات وآلاف ماذا الدولارات يشترونها، كلاب البوليسية مخدرات، يبقى الحكم عام. كثير من دعاة المضاد والبلاد أخذوا في تواصل وسائل التواصل مثل تويتر فيسبوك تويتر، فهل لنا دخول في هذه المجالات من أجل رد شبهاتهم؟ الأخ يقول السؤال، كثير من دعاة الضلال والبدع دخلوا في وسائل التواصل الحادثة مثل تويتر فيسبوك إلى آخر ما ذكر، فهل لنا الدخول في هذه هذا المجال من أجل رد شبهاتهم؟ الدخول ما في مشكلة، لكن رد الشبهات وأنت ما تمكنت ستقع في حبائل القوم، ما ندري بعد أيام إلا وأنت ترد على. إذا كان ابن الجوزي وابن الجوزي، ابن الجوزي مرة على أهل السنة ومرة على أهل البدع، ورجل من كبار العلماء مرة يهجم على أهل السنة، اشتبهت عليه الأمور، اشتبهت عليه الأمور. وابن الجوزي انظر مؤلفات ابن الجوزي، فإذا كان طالب علم ما زال في بداية الطلب أو طالب علم قد أخذ شيئا ماذا من العلوم، شبه يا أخي شبه الذي تعرض هي شبه ماذا عظيمة في هذه البرامج، فقد تدخل عليك شبه ما تدري كيف تجيب عنها. أدري أن لا وقعت في شباك القوم، يقول لك وعندهم أساليب يا أخوان أهل الشبه، يقول لك ما في مشكلة أعطني الذي عندك، ما شاء الله أنت على خير، ما شاء الله من أين لك هذا العلم، يمدحك يمدحك ويثني عليك حتى تدخل تماما ويتمكن منك يفترسك بعدها بالشبه. فما ينصح طالب العلم مبتدئ أو حتى طالب العلم الذي قد تمكن حقيقة الدخول في مجادلات أهل الشبه، لكن كون الإنسان يرد عموما، أما مناظرات ومناقشات وعرض للشبه ثم يجيب عنها من أنت؟ فما كان العثيمين منشغل في هذا الفن ولا الشيخ الألباني، وإنما تأتي سؤال عن مسألة فيتكلم الشيخ يتكلم ماذا، أو تتكلم عموما، أنت تتكلم عموما، أما تدخل إلى مواقع ماذا القوم فتأتي إلى الشبه فتأخذها ماذا نقدا، ثم بعد ذلك ماذا تدفعها نسيئة، تأخذها نقدا تعلق فيه وتدفعها نسيئة، أي بعدها ما تستطيع أن تجيب عنها. هذه لخبطة قد تقع يا أخي، قد تقع ماذا في شبهات القوم. الأخ يقول عند ذبح الأضحية هل يجوز أن ينويه ماذا لأمه، يعني الذي ماتت ولا الحية ولا إيش، إذا كانت هذه أضحية الأم تذبحها لأن تبع الأم، وإذا كانت أم أوصت أيضا ما في حرج، لكن ما أدري إيش الأم هذه. قالوا صاع من تمر، هذا من أمس معنى الصاع من تمر، هل هذا البدل عام أو لابد من هذا المقدار؟ صاع التمر هذا ما يريد يخرج ما عندنا، يقول أو صاع من تمر، قال هذا البدل عام أو لابد من هذا المقدار؟ صاع تمر يا أخي، صاع التمر، صاع من التمر. قالوا كيف إذا تعدد المشتري، هل الضمان أو البدل يكون بهذا المقدار؟ يعني اشترى عدة أغنام ولا إيش، واشترى عدة إبل، يتعدد الصاع، إذا تعدد تعدد الصاع، إذا تعددت أصاع تعدد الصاع، ما هو تشرب يعني تشرب لبن الذي اشتريت منه ثم تعيد للصاع مقابل لبن لبن لبن، ما يصلح. إذا أخذت عدة يعني بهائم كانت مصرة تعيد مقابل كل مصرة لبن التمر، صاع المادة من التمر. الله عنده سؤال. نعم ليش بيع الحاضر للبادي؟ أيوه يطلب من الحاضر أن يبيعها له، ما يصلح. يبيع في السوق، ليش يبيع يعطي الحاضر؟ الحاضر تدري ماذا يفعل؟ يأخذها ويبقيها عنده أيام حتى يعطيها، يبيعها بالسعر المرتفع. نفس الأمر ما في فرق، يبيعها في السوق، ينزل للسوق في يبيعها بما تيسر، لو وكل سيبيعها بسعر السوق، ما انتفع أهل السوق، ما زال النهي قائم، ما زال النهي قائما. أكل الله فيها. طيب لو أنا